والأمر إيه تحذيره على تمرين. قالت إن لم يرد إلى نقل قولا أبتديها وجعل الحرية هذه الحرية وكذلك أفعله. إن الميت إذا أخذوا حرية أي حمرة وقهرا أبتديها أي أكرميها وجعل عزة أهلها أبدا أي بالقهر والغضب والخط والأسف ونهج الأموال. وكذلك يفعلون تأثير من أصوات خلق حالهم وتقدير الله بأن ذلك عادته من جسد الله. وقيل وكذلك يفعلون هنا من كلام الله سبحانه وتعالى. إن هذا تفسير من الله عز وجل لهذه المرأة في هذه المقالة. وكذلك يفعلون ويوصف من هذا أن حتى يقبل من كل من جاء به مرض كان كافرا. هذه المرأة كانت كافرا شرور الإسلام فيها كانت بخير كافر. ومع ذلك لما قالت قولة حق أقرها الله سبحانه وتعالى فقال وكذلك الحليم تصديقا لها على ذكرته. ومن ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام المعروفة للجليل الذي أمر الصحابي أن يقرأ سورة آية الكرسي عند الله يقال له بمنع قراءتها فلما كان عليه صلى الله عليه وسلم إلى مسجد الحديث خرج يؤكد صمقك وهو كريم. هو يجيب الصراحة هذا مع أنه كريم في هذين الكريم فهي يؤكد الحق لكل من جاء لي حتى لو كان كافرا. فبذلك يقول الشاعر في انتقاء الصالح من الأخير من ذلك كان يجيب هو لا تحترم الرجل وهو جواسك حكم الصلاة إذا أتى لجواسك فالكتب وهو عز شيء والسماء لا حق في مثله هو مغارب. ليس إلى رقم قرية أكتبها وضعني قريبة أهلها أهلنا وكذلك أفعلهم. فإني مرسلة إليهم بمدينة كما أزرة من عبد المسلم أي وإني سأنزل إلى سليمان وملئه رسلا بهدية في دين حقا وكتبه للقياس من غير اقتران طرفين. ثم أنتظر بأي أمر يرجع من سليم منه حتى أعمل على حسابها. طبعا لاحظ من سورة هذه المرأة كان من رأى كانت عاقلة وذكية. فهي هنا رغم أن الكون طلب إليها الأمر أمر الصلح أو الحرب إلا أنها اختارت أو أثرت الكلام إلى أن تتغير الأمر. فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية وإن بريد أن أقل طلاب أكثريها فبعد أعزة أهلها أدلة. فهي تكون أول من يهد إلى دخل سليمان والعزة هذه الأدلة فنزع عليها عزة أهلها أدلة ولفت أنها في خدمة عزة أهلها. وهذا ما نلاحظه يعني حين نلاحظ السلامات العسكرية هذه الأشياء فأول من تكون الفتية عزة أهلها اضطرار اليهودي اضطرار الأشياء اليهودي إما يستمعون إما يصبر عليهم وإما يصبرون كالجنة وإن ذلك هذه سنة سبحانه وتعالى هي غلب عدوهم على بلد عدوهم ماذا يفعلون في العيشة الأهلها. وكذلك يفعلون وإن يمكن أن يكون لديهم كان واضرا إنها تحاول أن تتكتب. فهذه الهدية هي عرفت أن الهدية تقع من النفس من الوعد من ذلك هذا المريض قال الله تعالى هذا الحاكم أن النبي قطع في نفس المرأة في رب أي ثمانية سليمان يطلع بها فالنبي توجد الحق وفي نفس الوقت تجد الاحتياج وإن الحكم قد القاضي تستاذ حسين لكن هذه الاحتياج من غير أن يستنى طرفها وعزتها. ثم أنتظر بأي أمر يرجع المسلمين منه حتى أعمى على حسب ذلك. فإذا كانت سريعة الأسلام والسلام هذا هو قابل لدية فإن أعطاك سريعة لدية سليمة إن كان قابل لدية فإن يفرق بها لدية ويبدأ وينفرق قبله بها أما إن كان طالب دين وتعمل دعاية المصحف على ذلك رحيم فإن الله يكون له في الدنيا مطمئن. فلما جاء سليمان قال أتدين لله، فلما جاء سليمان يعني المسلمون في الإسلام الوقت الذي أنزل قال أتدين لله أنا أتدين لله أتدين لله فما آتاني الله خير مما آتاني، فما آتاني الله من الملك والحكمة والنبوة خير مما آتاك الإمام مما تعبد به، فلا أبالي بجميع ما عندكم فضلا عن الجميع اللي هو جزء من عندكم. قال أجري إليه بذلك فما آتاني الله من طرف النبوة والحكمة والملك خير مما أتاك بكله كل ما أتاك المنعز عليه المائي خير مما أتاك فضلا عن ايه؟ عن مليئة بسيطة يا معظم عندكم تسليمها إليه فلا آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون أي إذا أهدي إليكم مثلها أو إذا أهديتم مثلها تفرحون استكثارا أو استكثارا بل أنتم بهديتكم تفرحون يعني إذا أهدي إليكم مثلها لا تفرحون به وإذا أهديتم مثلها لا أحد تستكثرونها تذكروا النبي فعلت في أهديتكم تفرحون استكثارا وافتخارا ارجع اليه فلياتينهم بجنود لا قبل له بها ولنؤمنن بها اي لتكفر القانون يعني يردها منك. قال يا ايها الملك ايهم ياتيني عبدها قبل ان ياتيني مسلمين، قال عفريت من الدين انا اتيك به قبل ان تقوم به مقامك واني عليه اقدم اليك فتسألها إلا يعني يدل على أن سليمان عليه السلام كان بجريمة عن الجن، فهذه الأمور النفسية هذه تدل على أن بين الأنس والجن جولا شاسعا جدا في القدرة والثقافة، وأن الله تعالى يدخلهم على ما لا يقدر عليه الخلق، بدل أي مكان ثلاثين فخورين بما أحاذون التقدم الأولي الذين الله جدا أن الجن من هذا العهد عند مقام الوعيد جدا أخبره الله سبحانه وتعالى على أسماء لا يزالوا يقولون يعني إيه قد خبرها، لأن العتيق قال إيه؟ قال الولي قال عتيق الجن أنا آتيك به قبل أن تكون من المقام، يعني في وقت طبعا هو سليمان بن أبي سليمان الذي ضربنا فيها على ليس من السنة الأولية بالسعر وبالتالي كانت في الوقت تخيلوا أن يجب في الوقت المعرض على أن يعني قبل أن تكون مثلا مقرر في الوقت الزمني هون بعد الوقت واحد يكون من السنة كم يعمل ثاني فقال أنا أجيك به قبل أن تكون من التقام الدليل عليه ولا قليل من القادم على ذلك ولم أخذ منه سنة أو أسلك من هذا العصر سنة يؤديه سنة هو أسلحك عرض عرض آخر أقوى من هذا العرض قال لم يعود من علم الكتاب أنا أتيت به قبل أن يرتد إليه ربي فإن السجن يعني عرض التعليم فما بين صرف التعليم وكل رجل هذا النقل يسير جدا صرف التعليم هذه ورد عليه على الأسيب الذي كان قال أسيب الذين أنا أسيب به قبل أن تكون من مقام وإن عليه القليل أليم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أسيب به قبل أن يرتد إليه ربي من الذي عنده علم من الكتاب مع سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان عليه السلام نفسه رد على الأسيب فقال أنت تقول إنك تبتلي قبل أن أقول المقام أن أنا فأتاني الله فهو هو أقوى من ذلك أنا أتيت أنت به قبل أن يرتد إليه ربي ما ثم انتقل فهو إذا انصرفت للدعاء على المذهب وقد يقنى العصر من شأن من العرب من سبق إلى كم في فلسطين بأقل من خمسة عشر في كتب الإسلام صلى الله عليه وسلم يعني من هي المغرورة الآن بما أي ما أخذ الغرب من تقدم أيدي لفتح الأشياء ما قبل ما عنده بإذن أن هذا الذي أقدر الله عليه في المكان وأقدر عليه هذه الجن. فلما رآه من خطير وفريدا قال هذا من رب ربي لأبيعي أأكل من أكل يعني يأكل ربي أأكل بطاعتي والعمل بالشريعة أم أكل للمعصية لم يقال ومن كفر فإنما يأكل لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ولم أكان عليها وقوله ومن عمل صالحا فلأنفسه ولهذه قال نكفر لها عرضها أي يعنيه متنفرا متغيرا عن هيئته وتكفيره كما يتنفر الرجل اليوم نكفر لها عرضها ويرجع قدموا أكثرها ويرجع قبل ما تتكلم صغر زكاة ليعتبر زكاة الذي سمع عنه ويريد أن يستغفر ننظر قال نكفر لها عرضها ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون يعني من عندك العرض. فلما جاءت قيل أهكذا عرضك انظر إلى الزكاة فلما هي المرأة الأولى أهكذا عرضك قالت كأن بيتين لأن لا قالت لا هو ولا قالت هو لكن انظر إلى الزكاة التعبير قالت كأن بيتين قالوا هذه لم تقل هو هو خوفا من التكريم لكنها ليس هو لأنه من نوع من التغيير حصل فيه فإذا قالت هو هو فقلنا ليس هو لأنه حصل فيه تغيير وإذا قالت لا ولم تقل لا خوفا من إيه؟ من التغيير من التغيير كيف التغيير لا وهو هو لك عبد لكن معصوم تغيير فيه وقالت لما التغيير لم تقل هو هو ولا ليس به وذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقطع في المحتمل أما إن في المحتمل لم تقطع كأن بيهين فأتت بكأن لأن كأن تدل على غلبة الظن قال الذهاب فهذا إشارة إلى أن كأن ليس المراد بها هنا التكفير هلكة وهو مشهور بها وقد أدى صاحب الإنتقاد فرقا بين كأن وهكذا في التجديد فإذا ففي قولها كأنه هو وعجولها عن مطابقة الجواب للسؤال للسؤال أن تقول هكذا هم لسه حسن ولم تقل أن تقل هكذا عقل أن تقل هكذا هو وإنما قالت كأنه هو مع أن قائما يقول تلك العبارتين تجديد هكذا هو أو كأنه هو إن كان التبديل فيهما جميعا وإن كانت في إحداهما فإحداهما داخلا على الإطار وفي الأخرى داخلة على المطلق وكلاهما أعني اسم الإطار المطلق واسع على الذات المتكامل وحينئذ تستوي عبارة ثالثة المعنى ويخفض قولها هكذا هو لمخالطة الإسلام فلا بد في السياق كأنه هو من تلك فنقول أثبت الله تعالى عليه أن كأنه عبارة كأنه عبارة من خرج عنده الكلام حتى جثث نفسه في التهاون بين الأمرين فكاد يقول هو هو وفي حال المسلم أن هكذا هو فعبارة نازل بتهاون الأمرين حاكم بوقوع السفه بينهما لا غير فلهذا عذرت الى العباره المذكوره في التلاوه لمطابقتها بحقها الله تعالى اعلم واضح هذا الكلام يعني لو نظرنا كل ما هكذا وكانه هو كلام مكان الدين والدين واقع على الذات المتفهمه وهي في العرض فمن حيث المعنى العبارتان متفهمتان في التدريب بل إن قوله هكذا هو يكون أقرب يقول لطلقة السؤال هكذا عقل يقول له لما يقول أهكذا عقل فالجواب يقول هكذا هو أهكذا عقل خلال القرآن الجميل تقول هكذا هو فالجواب يقول هكذا هو لأنها عبارة بأي مجهود هي عبارة من خرج عند السلام حتى شكك نفسه في التغاير بين الأمرين. فكان يقول هي هي فتلك هذا الدين، لكن هكذا هي عبارة جائزة لتغاير الأمرين حاسم بوقوع السلم بينهما لا غير. فلهذا عدلت العبارة المذكورة في الكلام من وافق فيها لحالها الله تعالى عليه. قال نفسر لها عرشها انظر اتهتدي ان تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت فيها هذا العرش قالت انهما تؤذين العلم من قبلها وفيما يسلمون هذا من تمام كلام سليمان عليه السلام شكرا لله على قبضه عليها وتبتهي الى العلم بالله وبالاسلام اي ووصينا العلم من قبلها اي يوصينا نحن العلم بالله وبالرب وبصحه ما جاء من علم قبل علمها الذي اومع اليه قولها كانه هو. والجملة عطف على مقدر الصلاة المقام المقتضي للإقامة في وقتها برجاحة الرأي في ولاية الإسلام. والتقدير أطاعت في جوابها وقد رزقت الإسلام وعلمت قدرة الله وأوتينا العلم من قبلها وكل المسلمين. وقيل عنده من كلام جنسي موضوعا لقولها كأنه ما من كلام سليمان كأنها ظنت أنه أراد بذلك اظهار عقلها وإظهار معجزة لها فقالت أوتينا العلم من قبلها أي لا حاجة للانتظار لأني آمنت قبلي وهذا يدل على كمال عقلها يعني هذا قول عقل. فلما جاءت في آذان عقل قال فأنه وأوتينا العلم من قبلها وكل المسلمين لأن التقية سليمان كأنه هو وأوتينا العلم من قبل هذه الواقعة وكان تبديل العصر والقلب غير كل المسلمين فلا حاجة إلى أن تستغرب لأني آمنت قبلي أي المعنى علمنا إجيالة العرض قبل الدنيا وأوتينا العلم من قبلها يعني علمنا أنك أتيت العرض من سنة إلى موضعك أي علمنا هذه الحالة بالفرائض أو بالأفعال. قال ابن كثير والعلم أيضا قول أول يعني إنه بالكلام سليمان فلما جاء السيرة في هذا العرض قالت كأنه ثم قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها يعني من قبل بالجن وكلها بالجن. يؤجل الاول في عنوان كلام سليمان انها انما اظهرت الاسلام بعد نزولها الى الصرف يعني حتى هذه اللحظه هي لم تكن قد تخرج الاسلام وان الاسلام اتى كما يجب ان يجب بعد فالايه انها من كلام سليمان عليه السلام. وقد ظهر ما كانت تعمل بدون الله فيها كانت من قول الكافرين وقد ظهر اي وكان قد ظهر عن الهدايه ما كانت تعبد لدون الله إنها كانت من قول الكافرين في زمن الخلق يعني الخلق أي صحن الضار. وكان سليمان عليه السلام انتقل قصرا جميعا من بلاده فأراد أن يريها منه عظمة ملكه وسلطانه ومقدار ما آثره الله له بغضبها بلد بغضبها بلد بغضبها لغير ما يتفوت عن هذا الجهاز. فلما رأته لما رأى الصحن يعني الخط أو الجار حسبت به الصحن حسبت به نوعا عظيما وكشفت عن فاقده كشفت عن القول فيه عن فاقده حتى تفيد بهذا الباب ولأن كان قرحا مورما للخواريج فظنت أنه شدة حبائله فرفعت الانتظار عن فاقده حتى تقول به فتجلته فلما رأت حبلته الجسم علاء عظيما وكشفت أي القول فيه عن فاقده قال إنه صرح ممرض للخواريج قف ممرض يعني مميز للخواريج الهجاج من الهجاج قالت رب إني غنمت نفسي بكفرها الثاني وعبادتها رفع بها الثاني قالت رب إني غنمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين مطاعة له في دينه وعبادته لله وحده لا شريك له. طبعا الله يقول هذا القصه من سليمان عليه السلام كان غيورا على التوحيد، فبمجرد ان سمع عن ان الله صعب هنا قليلا كنت لغير الله انظر يهددنا غير عدم الظهور من الاسلام. لم يكن بقى احترام الحدود الشرقيه بين الدول وعدم التفكك في الحدود الجزريه وحدود العقيده وحدود الانسان، لا سمعنا عن الكلام الذي هو رسول الله سبحانه وتعالى دين الاسلام دليل الايمان ودليل التوحيد الذي كان داعيا الى لا اله الا الله ثم اموت عليه عالمين على نبينا الصلاه والسلام. ففي الحقيقه كما ترون من اولى من الرحم منهم اولى الناس مثلنا عليكم وبدليل وبدليل وبدليل ولجميع انبياء الله، لان الذين نحبهم ونعظمهم ولا نشرك ولا نفرق حق احد منهم. فالذي يعيش معناه الله في جمله هي ولا عيش بها من اي جناح يدعون من اي هذا الجناح خيرا في الايمان. المعبد الذين يدعون ان المخاطر موجوده في الحق الذي اخطا وذلك يتامرون بالنفس والعقل بحجه انهم يريدون ان يعادوا بناء الايمان ليس في الايمان، لكنهم يتغيرون ما لو كان في الايمان حيا او لو بعثه الارض لاقام المعقبه ثم جمع عليه ان يخط عن وزن الذنب. لو انه بعث الان هل كان في اهل النبي الافضل ويكون مريض بناء الهيكل والمسلمين اختطفوا من دون الكفر؟ كلا، بل كان ينضم الى المسلمين ويعبد الله في النبي الافضل ويقال اليهود لعنه الله الذين يتبعون الانتهاء اليه. فنحن اولى بالايمان و الاله الذي اعظم الامام في النبي الاكبر ونفس الاله الذي كان عبده في الاله، اما اله اليهود الذي صور به المشركين ان لا يليق به فليس هو الاله الذي كان عبده في الاله، انما كان سليمان وداوود وجميع انبياء الله يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهذا ايضا مما يؤجل ان فكره البلاد في الاله سبحانه وتعالى وحده بلاد الدنيا للتفكير بالدين ليس في المصائب الدين الاسلامي، فانما هكذا قال لما نقرا عن الاسلام بغرض ان سمع بامه في اطراف المدينه العربيه في اليمن في سنه كيف انه ارسل اليه يدعوه الى التوحيد ويتنفذ به من يدعوه ويقال بفضل الله سبحانه وتعالى والتوحيد في دين الاسلامي. يقول الكريم صلى الله عليه وسلم كان موسى حلا ما ركعه الا اذا سمعه او كما قال عن المسلم، فان كان موسى حيا ما رفعه الا اجرا سمعا، ولو كان سليمان حيا ولو كان داوود حيا ولو كان جميع الانبياء حيا لوفوا بالميثاق الذي اخذ الله تبارك وتعالى عليه بقول عز وجل ولئن اخذت من النبيين والبعيد ولئن اخذ الله ميثاقا بالنبيين فما اتيتهم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول من ربكم الى معه لتؤمنون به ولقد رضي قال اقرضتم واخذتم على هذه المسلمين قالوا اقرضنا قال تذهبوا وانا معكم من الدليل. كما بعث الله النبي حتى اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وعنك حي فباذن الله ولا تكفرن. فهذه حقيقه الصراع عليه صراع عقائدي حول الحق والنصر والكفر يجب ان يصنع على الارض ولا على الجهات القوميه ولا على مصالح ولا على كذا ولا على كذا، انما هو في حق الزراع عقلي ولن يتكافا بهما معه، لانه يريد مع كونه المسلمين وكفارا من اخف الكفار لم يكن معه الا كيف يعقل دين بدينه الباطل وكيف ينقل دين به عقيدته حتى يسلم ولكن يسلم بدينه، ومع ذلك حرم على العالم كله بان يتبنى فكره الدينين او اسم الدينين، ومع ذلك يعني هم يستطيعون ان تدعوا لهذا الامر. فما دام الساحه تخلو من سلاح الحقيقي الذي يريد ان يهز له العقيده فلا فلا ولا يمنع ولا بل يهزئ باذن هزئ والسر الا السر الى ان هم يسلمون الى دينهم ويتقوا بعقيدتهم كما قال الله تبارك وتعالى فإذا جاء امر الاخره يأتون إليه أكبر ويأتون أخبارك وتعالى يأتون في الإسراء وذهبنا الى بني اسرائيل في الجبال وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب العزيز سلمنا بهم ارض مرسلين ولك عليهم معلوما كبيرهم فاذا جاء وعدنا هنا بعثنا عليهم عبادا لنا كل راي كريم فلياتوا الجبال اشراق وكان اعظم يقوم الذين يهجمون اليهود عباد لله عز وجل والمعركه بين العبوديه وبين الكبرى عباد لنا كل راي كريم فجاءوا الجبال اشراق وفي مقام تبارك وتعالى فإذا جاء وعد الآخر ليتوبوا وليهدوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكفروا ما عليه تكفيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا بمعنى بغض النظر هل هؤلاء الأعداد في مضى من التكفير الأول والثاني هل كانوا كفارا أو كلمة ذلك لا يجوز الاستدلال رجع على ان لا نصر على اليهود الا في الاسلام لان ما قال وان عدتم عدتم في حسب مرتين لكن ان عدتم لم يستقم الارض فنقول الجميع عدنا لتفسير عباد الله الى باس الكبير فجاءت الكبير هذا يدل على استمرار هذا الرعب الالهي وان عدتم عدنا هنا بعض التنبيهات متعلق بهذا الصفة يقول الكافرين رحمه الله تعالى التنبيهات الأول روى كثير من المفسرين هؤلاء أقاصير لم تصح سندا ولا نفقرا وما هذا الدليل فلا يكون نفيه ولا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق ما رواه ابن أبي سعيد عن عطاء بن تحصيل الله مالك أبي الشيخ بل هي من فرد غريب الدجال ولعله من أوهام عطاء بن سعيد عن ابن عباس والله تعالى أعلم ثم قال والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب لما ورد في صحفهم كلمة يا الشعبي وله سامحهما الله تعالى فيما نقله إلى هذه الأمة من أسباب بني إسرائيل من الأوالد والغرائب والعجائب مما كان ومما لم يكن ومما قل وبد وبد وقد أغنانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأدمر وإبنان الحمدين والجنة يعني الكثير يصبح فعلا متعلقا بهذا الموضع كما تلاحظون دون أي شيء فعلا في غير ممكن الآن بحتى في إسرائيل أخبار أهل الكتاب كما سبق أن يعني ذلك التفكير في سورة قاض نعم تكلمنا عن التفكير بهذا الموضوع في سورة قاض هذا فيما يتعلق بالإسرائيليات الحديث لكن من ذات الفطرة ورحمة الدين الإسرائيليات الحديثة إذا كان العلماء في العلماء حسبوا موقفهم من الوضوح من الإسرائيليات القديمة وهي المرميات في أهل الكتاب لكن أنا الآن أن الشهيد يعاني من الإسرائيليات الحديثة التأليف يختلف اليهود معناه الله ويضيع لها في الناس كنوع من الحرب الجريئة أو الحرب النفسية ويلتحق المسلمين وراءها يجب لها في مدينة الإعلام أو عبر القنوات الخليقة من أجل إرهاب المسلمين وتكريمهم مثل من تبليغ بعض الإسرائيليين الأفاضل ثم سنة 2000 صحيح ثم إيه الأسئلة في الأمة الإسرائيلية فيها في القلب العالم الجديد من سنة 2000 ساعة من الكفر إيه لما بتلاحظ سنة 2000 هل تهتمون بوجود الإسرائيلية الإسرائيلية بهذا الإنسان العظيم ولا يخصون نحن سنة 2000 احنا التقليل ان كانت تقليل المدري وليس تقليل الملادي ثم يخطي بالرفض هذا الانتواء وراء هذه الدعايات المنظره التي يراد بها الحج في النهر في دول المسلمين الا تذكرون من عده سنوات كيف كان الناس يتفايحون من هنا وهناك سنه 97 وتحت الحرب سنه 97 ان يعيش ما تعليم كما وجد ومعهم الناس أقل يأتون فيهم ويجبون في سنة 97 فالدعون جديد العديد في مكان الحق لأن الإمام كان يعتبرون على حسابات حساب الأرقام حساب الأجاب وحسابات معينة يأتون بإيه؟ بسبب اللي في سنة 97 فالحق فالعادة كان يكون عبد الكريم 98 كان ولا حق ولا شيء لاحظ هذا الإنسان يجبون به ويجبون به الذهب في قلوب المسلمين فهذه علينا أن نحضر هذه الإسرائيليات الجديدة هل هناك حركة تبع للإسرائيليات القديمة في رؤية ولكن في رحلة كثير من 30 ألف حمى وهلك ويجب المراد المؤلفين من الإقامة والقبض والإكثار من الكلام أن يجب على ما هو أولى من دون العسلين إما أحاديث ضعيفة عن الموضوع وإما آثار عن أهل الكتاب وصار استمرار الإنجيل في أي مهام الكتب عن الخبز ما بعدها خبز وبعض الكتب تؤلف وما فيها آية ولا حديث إلا ما فيها في الإصحاح رقم كذا حسب كذا وفي كتب التكبير الإنجيل كذا وفي التوراة كذا ما هذا الهراء ما هذا العدم مخلوق من تراو الإنجيل في هذا الجمال من تراو الإنجيل وبين الإنجيل كان أنا من تعريفها على ابن السلام أما ما خبئ وما بدل وما وجد فكيف يعني يجب لنا أن ننظر في هذه يعني في وقت الخط أحد في وقت طريق المسلمين عبر عن كتب أحمد جلال كتب أحمد جلال يعني كان أحد الله بنظام خير أيضا عن مقاطع الزعر وركز في كتب كلامه الاستدلال بنصوص من الصغار والدين فكان يعني عبر عن كتب أحمد جلال لأن الاستدلال هذا جعل المسلمين ينظرون في الصغار والدين ويقرؤون من الصغار والصغار والدين فكتب في وقت أحمد جلال لأن ترويج هذه القراءات من الصغار والدين في كتب أحمد جلال لكن أنه يعني وضع المغارب انحراف عند المسلمين هذا الشيء يفعله كلمة قليلة جدا من المسلمين خطأ أما أن يفعل المسلمين في الإلحاق الفلاني كان وعيه من آية في الآية الفلانية في التوراة مثلا والآية الفلانية في النهاية تجمع عليها آية ونحن نعرف ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة من التبديل والتحديث والدليل لأنهم يعني يحدثون الكلمة عن مواضيع وتلك يعني كبيرة فيه غير مشكلة ومع ذلك الناس يسلمون من الاستدلال ورحم الكتاب يقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ بعضهم يرجم بالغيب ويؤلف الكتب بالذات أني عارف مثلا كذا يحصل ويفضل بكل جنبي يسلمون في ويريا وكان جنبي وفي كتاب كذا ما هذا العدد ما هذه الحورة لا أكون أدوية من الجهلية رجم بالغيب وبعضهم ايضا يعني بالمره اخذ يقتبس من كتب الاسلام مباشره مثل هذه اكثر خمس مئات اكبر الفرق الاسلاميه الاسلام صلحه الله مع ذلك يعني ان هؤلاء المسلمين والمسلمين بالولايات بل يحملون بين منهجيين المدعوم والمنهجي الحكيم الذي هو يعني من اهل السنه حديث هذا في الدين يتوجه الى الاذكار ثم عن حدود الحرارة ثم تعلق بهذه المناهج المنحرفة التي هذه المناهج ونستخرج لها في كل المنزلين وتحل من الهزيمة النفسية تمهيدا للهزيمة الحقيقية فيما بعد ولا تعلم الأمتين ولا الأمتين الواحد ولا الغيب لا أعلمه إلا من سبحانه وتعالى والأرض لم يختلف كثيرا مع المسلمين فليسلمون ما إن طلبنا من الأرض بأسباب الطيبة لم تيقن بأعدائهم ومعرفة كيدهم مع الاعتقاد بربه وعدم يعني التهليل التهليل في شأن كل عدد فهذه الدكتور التي قالوها الحق بين اسرائيل بين الحق بين اسرائيل بين الحق ثم قهر الله سبحانه وتعالى واذن لهم ان تسجل ينبغي الانتباه موضوع اسرائيل هذه المعاصره والرغم من فضل هذه الاسرائيليات ويحاول ايضا الغير يهز الاعراض الدين والآن الناس أنه يعرض شيئا يقولون له كنت أجيب تبديل النفس بقوة الشهيد واليهيد مخيزون باليهيد وحعمون الله سبحانه وتعالى كنت خاطئ وأولياء الشيطان إن كيد الشيطان كما رأيت هم أكثر وأمين وأكد من ذلك لكن سبب قبلهم وتخلصهم عن الدين هو دين من دينهم غير عقلهم ومن تخلصنا وبتقابلنا وليس لأنهم أحياء النساء كما قال الله سبحانه وتعالى لا يقابل الأهل جميعا إلا في قرى محصنة أو في قرى أذن تأتيهم ليلهم سبيل تحسبهم جميعا وقريبهم حتى ذلك لأنهم قوم لا يعقلون كلام عن العقلية اليهودية هي أولياء الإخبار للذكاء وكذا أي عقلية يهودية ضرار هذه أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأوتوا الشهود وما أوتوا عيونا كما قال كلمة الإسلام في الأولياء في كنت أذكر يعني وكانت الآن في حد هذه كنت أسأل عن أحد القادة العبد الكريم الكتب الكريم ونتكلم عن حرب رمضان ونتكلم عن صورة العبد الكريم فنقول نتكلم على المسيحية اليهودية وأيضا إذا لم يكن مثل اليهود إسرائيل والإسرائيلية هي كلمة تدل على اليهود لكن اليهود تعبر عن جيل فالكلمة العظيم يعني تعرف بالمسيحية وتكون باليهود من اليهود الإسرائيليين فهي يعني مثلا أنا القائد كيف غريب جدا بيأخذ اليهود ويقول واليهود لا يمكن أبدا أن يقاتلهم إلا لغراء خصوم والإجرام وكذا وكذا كان بسبب أحد غريب طيب الآية أنا قلت الآن كريم أي هذه الآية مثلا يعني هو الآية عن الثاني لكن الآية هي قريبة والآية تتعب غاية تستدل بالآية خارج يقول الإخلاق حول الله تبارك وتعالى لا يقاتلهم جميعا إلا في قرى محصنة أو من ورائهم يأتيهم إلى يوم كريم يحسبهم جميعا وكلهم الكفة ذلك بأن القول لا يقاتلهم لا يقاتلهم الآية ما هذا؟ ومهما الحديث فصاحة وبلاغة هل تفضل إلى مستوى التعليم القرآني والروعة القرآنية فلماذا تكفى ولم تكفى قال الله تعالى كذا فأين نحن نعمله ليس هو بريد قيامه لأنهم على باطل وهم يعبدون الدنيا وهم يعني يحرصون على الحياة أكثر من حد كما أمرهم الله سبحانه وتعالى ولكن الإمام حرص الله تعالى هاء يعني هاء غير جميلة ولكن الأم أحرص الناس على هذا ومن الذين أحرصوا الجواب لا يعمر أي شهرا ولا هو من المحبين من عذاب أن يعمر فالله كثير من دون عذابه هذا ليس دعاء فيه الخوف والضعف والوهم ليس قوات المحبة إلا بأنهم يهربون عن عقيدة كتابية صرف الأخر لا لكن الله لما كنا في القرى بسيط أمة الجن منعها في المعركة فضل منعها في المعركة عبد الحليم منعها في المعركة لكن ليس نتوكل الله معه أما إذا صدقنا قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن خاف الله سبحانه وتعالى فرحت من قوله ينصركم لكن لنا نعرف عن فضل الله ونعرف عن أسباب القوة الحقيقية التي فيها جزء اليهود ويعني أنت الله عليه وراحة المسلمين لا البشرية إلا لكن كفر على حد قوله الخلقان أتيت لسك الأول وهربت لسك الثاني لأعلم العالم لماذا قتلت لسك الأول ليذوق من اليهود وإسرابهم في الأرض وتحديثهم أسباب في كل مكان يقول القتلين كثير الثانيين وهذا أيضا من الأسف الذي كان قبلي ولما تحرير فعلا عن إسرائيل لأنه كان لا يرغب في الإسرائيليين يقول سورة الثورة في الحج الرابع من جزء الجزء الثاني إلى تفصيل ملك سليمان عليه السلام وعظمة نفسه رب القرن ومما جاء فيه أن سليمان كان متحملا على جميع الممالك لله الكرام إلى أرض فلسطين وإلى سوقه للكرام وإلى ملوك الأفراد كانوا يأخذون له الهدايا حاضرين له كل أيام حياته أي أنها تؤدى له الجيزة وإن كان ملكه مشهورا في فلسطين وأن الله تعالى آتاه حكمة وفهما لدنيا جدا وتعب قط ففاقت حكمته حكمة جميع أهل مصر التي وأهل مصر وقال ثلاثة آلاف مثلا وتكلم في السبب من الأرض الذي على الجنان إلى الزيتي الذي يخرج من العصر وتكلم في النهارين والصيف والزحافات والسلم فأما قرصه ومجيه عليه السلام فقد جعل الصين في الخط الخامس من الشكل المتقدم وأنه أكمل إلى أهل في ثلاث عشرة سنة وأنه بنى جابر وليلى قولون التسليم وبعلة وتدمرة الأرض الجديدة وجاء في الخط العاشر من هذا الشكل أيضا ستة ملك السلام ومقدمها من اليمن على سليمان ليستحضر حكمته وعظمة ملكه وينتفع لما رأته وتحت حقه فإلى لها برسيه تعالى ثم أعطوه إياها بريدها ثم انصرفها إلى أرضها فقد ذكرنا عليها مرة أن القرآن الكريم لا يتيح أنباء ما تقدم فوق وأرضه بل يقصها ميزة ليتحقق أنه يقرأ ما بين يديه ومهيمن عليه وليركز على أن الحق بها موضع العبرة والحكمة ومكان تبصير والحكمة تنبيه الثاني إن تنبق من آياتنا هي المنقب الجليلة التي قوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها أنه لا بأس بالتبسم والضحك عند التعجب غالبا. وفي قوله تعالى وتفقد الخير استحباب تفقد النبي أحوال رعيته وأخذ منه بعضهم تفقد الإسلام يعني أن الأدب القوة وتهم القوة أن الإسلام يتفقد الرقاب في مغار فلم يره يسأل عنه لماذا لم ينهر لم يكن مريضا لما يكون حصل له شيء لا يسأل قال بعضهم تفقد الإسلام مستحسن فمن نداه نعم ما قد بدا سلم سليمان لنا من ندم وكان فيما سلمه مبتدا تفقد الخير على ملكه فقال ما لي الا اراه الهدى لان في قوله تعالى واعذبنه عذابا شديدا دليلا على ان العذاب على قدر الذنب لا على قدر الذنب واعذبنه عذابا شديدا شديدا لان يقر شديد وتكلف عنه قبول السلام ليس على قدر الشديد ولكن على قدر الذنب وعلى جواز تأجيل الحيوانات والبهائم للفرد عند تقسيمها في اليد وإسرائها ونحو ذلك وأن في قوله تعالى أحق قال أحق بما لم تفكر أن الصغير يقول للكبير يسأل المسموع عندي من العلم ما ليس عندك إلى تحقق ذلك وأن في قوله تعالى قال تمنوا أصرفك أن تنجز إلى الكبير قبول الوالي عذرا رعيته وغرأه العقوبة عنه وبجهالة السلم فيما اعتبرته وفيما اعتبرته لأن في قوله تعالى اذهب بكتاب هذا فألقه إليه إبطال الخير للسلم إبطال الخير للسلم طبعا ما زال حتى الآن طبعا من خليفة الحلال إزاي ولا حتى الآن من يرسل خيرا للسلم أنا أعرف الأعتمد في الجواريب على الميزة فيها ثم أخبرك على عن سهولة وما كان من أجلها مع نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإلى حين فليقال لهم خطيئون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعبدتم ترحمون قالوا قولنا بك وبما معك قال قائلهم فإن الله قال الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة سبب الحسنة كان أخيه إلى التعديل للسيئة سبب الحسنة بين التعديل الجامعة التي في أخيه خير كان يقول إلى التعديل للسيئة سبب الحسنة وإلى التعديل بما فيها السيئة قبل السيئة الحسنة كذلك بمعنى يعني لما تدعينا بتدبير العقوبة ولا تقدير من الله رحمة الله ولذلك أن يكون إلى مثل عمل بين عذاب فقولي الذين قالوا اللهم هذا يتحقق العيد فأنكر علينا صلوات من السماء أو كنا بعذاب الأمين فإن هذا يمكن أن يكون قبل التوبة الحسنة لولا تستغفرين الله على الناس في الحمول كما تستغفرين الله على المسلم لعلكم في الحمير سنة تعذبون إلى هؤلاء الحالين المسلمين يقولون لجنبهم إن الرسولة التي يقول عليها سنة الدنيا على ذلك أكيد أقول لكم أن أقدم أن تطريق السرعين أي لك التعديل من سرعين أن أقدم لولا تبتعد إلى الله على المدى السرعين أو إلا من أن يكون هذا الأسئلة التي يجيب الأسئلة التي يجيب عليها صالحا عليه السلام الوقع تحصل على بعضه في هذا الحالة قبل أن تكون هنا سوف نفرح ونسجد ونستغفر الله تبارك وتعالى ففي الوليد أفضل الله من البدر وأفضل من العذاب أمه فقالهم عليه السلام فأعطبهم على حسب اعتقاده فقالهم لولا تستغفرين الله مع الأجل في الحمول يعني هلا تستغفرين الله قد يجيب العذاب قد يجيب العذاب فإن استغفر الخير أولى من استغفر الخير فاجعلوا الخير لتكون في الناس للإنسان يكتب ثلاثة العذاب لكن هم كانوا يعتقدون أن أكثر حكم العذاب الذي كان عظم به الخالق كانوا يظنون أن الناس قبل لهم منها فيبقون لهم منها ينظرون فيه إلى الله سبحانه وتعالى ويؤمنون به ويعتقدون أنه يلتفت العذاب بهذه التوبة التي كانت يعني يسيئها وهم يعرفون أن أجل الله في الرجاء لا يؤمن وأن عذاب الله من الله لا يؤمن ونحن وضع فيات الله صلى الله عليه وسلم أنه عز وجل ينجهم ولا ينجهم يجهد نفسه تعالى ينجه إلى الغالب حتى إذا رأى بين المريض في الآية العظيمة التي هي الآية الله سبحانه وتعالى وأنت حال الآيات حتى يبين حقوقكم إلى كما جرى من الآيات ثم إلى الآية العظمى يعني كل البشرية هذا الرجال المدبر الذي ضرب يعني ثمان توشيع آية من آية الله سبحانه وتعالى والذي حصل في نفس اليوم الذي قال فيه رئيس ورائه إنما الرب المجد بالحديث على كل من يحاول أن يغير النظام التكون في العلماني المعادي للإسلام لأي جاذورة من هذه الأحلام التي تدعو إلى الإسلام أو تمسك به أو كريم العودة بها إلى الإسلام كان مهضر المنظرين هم لازم للحديث فضربه الله في نفس اليوم في هذا الجزاء وأنت تسمعون من بين رب وآخر شيخ أن على مليئة كرسي على مليئة ذات لون فاقع فاقع جدا ومن أحدث على مالي العالم فهذا أفراد على مليئة المانع كده منهم شيخ يتحدون رب صلى الله عليه وسلم يستخدمون سبب الله وسبب رسول على الإسلام وسبب جيد الإسلام فأمهره الله سبحانه وتعالى كثيرا إذا في الجزاء ملأ السنة عن 40 ألف فخذوا أسد الأرض ومن أعاليم هذا الزلزال الذي ينبغي أن تسدد السرير ولا كنت ولعل الامر يتاثر براعه طويله ويكون بدخل هذه الكون في الهجره لان جاءت تقارير من عده مقامات ان اي منطقه وقع فيها الانسان كان يصيب كل شيء الا المساجد. وانا رايت بعيني صوره من صوره فيها منطقه يعني يكتب عليها المرتب في اللغه الانجليزيه ويقول ان هذه جميع المباني كانت في رجل يعني مخلوقه بين جلد الموت فاجيبت تماما على وجه الارض. فكانت الصوره جميع المباني بشكل المسجد في قبر كامل لا توجد الا الارقام جميع المباني دون استثناء الا ان واحد فقط مجاور ومرافق للمسجد. اما المسجد فيكون الطراز الكلي بتكوين المساجد مساجد رشيقه وعالية طبعا في ذنب هذه القوة الذي دمر كل شيء كثيرة يعني من الوضع الطبيعي لا يمكن أن تبنى منه هذه الميزانة ذات القاعدة الصغيرة الرفيعة والطويلة السامقة كما تعرفون في الآن بالتفصيل ومع ذلك نفس أي مما لها المسجد بكل على الإطلاق لم يخرج من المسجد خمس واحد. ولعل مقصد على هذا المبنى دراسة المسجد لعل الله استحقاه لأنه قريب جدا للمسجد لو وقع لوقع على المسجد. فلا يوجد في الصورة إلا المسجد يتيما مسلما وأمام هذا العمارة الممكن أحد رجل طويل كان يؤدي الزكاة ولا بتعديل الصالحين الله أعلم. أول الأمر أنها إذا وقعت ستقع على المسجد فهذا المبنى الوحيد خطر وما سوى ذلك يعني ينظر إلى الآية من آية الله تعالى. فيجتهد أستغفر الله أن يحاول أن يدخل على هذه الصورة ويريد إلى الله. هذه آية من آيات الله كل مقابلة الله 50 من وعد الجن نزلت تماما تحت الأنقاض وبدأت يوم الزلزال وقف هذا الذي كان من خط يقول تنظر القيادة من الحديث إلى أن يقول لقد آل للشعب التركي أن يعود إلى الله لقد آل للشعب التركي أن يعود إلى الله. فخطر إلى رشيا من نوم الزلزال الذي دعوا الله من مسيرة المدينة ثم بعد ان يجيب ربنا تعالى يقع منها المحاربه لله ورسوله واستمعوا الى ذلك قامت ربما ليس باختيار ان تكون خفيه من هذا القرن خفيه القرن اهم خفيه في هذا القرن الاخير. وطبعا حينما هم يختارونه خفيه القرن فهو قيصاد القرن وهو جديد بان يختار مختارين قيصان القرن وعلو الله الاول في هذا القرن. المهم فإذا جاء عذاب مصر فلا يؤخر ولا يؤجل هذه كل الأمور الماضية في خلقه. ولذلك قال لهم لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون هل استغفرتم من الشرك لعلكم ترحمون فلا يؤجل منهم العذاب. ماذا كان جوابهم؟ قالوا طيرنا بك عظما معك يعني تطيرنا وتساءمنا بك قرنا معك والسلم النحل. قالوا اطيرنا بك وبمن معك يعني من المؤمنين وقد كانوا بثقابهم اذا اصيبوا بسوء قالوا هذا من قبل صالحهم وبعض يمكن لو زاد يعني هذه حكمه الذكر لكنه حصل ايام الزمرات اربكان لو كان حصل في ايام الزمرات بسوء المسلمين وتؤمن بهذا الرجل الذي يدعو الاسلام ويكتب الاسلام هذا من سؤاله الذي جاء مصر تعالى اليوم لازم ان يعني يقع في ضمن هذه الحكومه العالميه الصدع عزيز الله سبحانه وتعالى. فكان قول صالح يردون عليه يقولون قالوا طيرنا بك ومن معك تساءلنا بك ومن معك من المؤمنين. وكان كل ما اصابهم بلاء يقولون هذا من سؤم صالح والذين معه من اصحابه. قال طائركم عند الله اي سبيلكم الذي يجيب منه خيركم وشركم عند الله وهو قدره وقسمته ان شاء رزقكم وان شاء حرمكم. هذا امر بقدر الله سبحانه وتعالى وليس من سيرتهم ولا من سؤمهم. قال الشهاب لما كان المسافر من العرب اذا خرج مر به طائر سانحا وهو ما وليه بميسرته او بارحا وهو ما وليه بميمنته فيامنوا بالاول وتجاءموا بالثاني ونسب الخير والشر الى القائل ثم استعير بما كان سببهما من قدر الله وحكمته او من عمل العبد الذي هو سبب الرحمه والنعمه. ومنه طائر الله لا طائره. طائر الله يعني قدر الله لا قدرك انت. بل انتم قوم فتنون اي انتم قوم مفتونون بضلالكم وكفركم لا ترون حسنا الا ما يوافق هواكم ولا تؤمن الا ما يخالفه. هذه هي فتنه. فما خالف اهواءه فهو شؤم. فيتبينون بخالف الظن معه. وما وافق اهواءه فهو حسن حتى وان يعني خالف امر الله سبحانه وتعالى. يقول الفلسفي رحمه الله تبارك وتعالى قوله تعالى قال اتخيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. قوله اتخيرنا بك اي تساءلنا بك. وكان قول قائل اذا نزل بهم حق او بلاء او مصائب قالوا ما جاءنا هذا الا من شؤم صالح ومن امن به. والتخير التساؤم واصل الثقه فيه الى التساؤم بذل الخير. قال طائركم عند الله اي سببكم الذي يليق منه خيركم وشركم عند الله. فالشر الذي اصابكم بذنوبكم لا بكم صالح ومن امن به من قومه. وما دلت عليه هذه الايات الكريمه من تساؤم الكفار بصالح ومن معه من المؤمنين جاء مثله موضحا في ايات اخرى من كتاب الله كقوله تعالى في تساؤم فرعون وقومه لموسى فإذا جاءكم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى في تطير كفار قريش بنبينا صلى الله عليه وسلم وإن تصبهم حسنة يكون هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يكون هذه من عندك قل كل من عند الله كل بقدر ذلك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. والحسنه في الايتين النعمه كالرزق والخوف والعافيه والسيئه المقيله كالجد والحق ونقص الاموال والانفس والثمرات. وكقوله تعالى قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم. قالوا طائركم معكم اي بليتكم جاءتكم من ذنوبكم ومن كفركم وليست منا نحن. طائركم معكم يعني مصيبتكم جاءتكم والشؤم والنفس جاءتكم من سبب انفسكم كل هو من عند انفسكم وليس من خلالنا نحن. بل انتم قوم تفتنون. قال بعض العلماء تفتنون يعني تختبرون. وقال بعضهم تفتنون تعذبون لان الفتنه كلها تحت امر الاختبار كما يقول سبحانه وتعالى حسب الناس ان يقتلوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون يعني لا يختبرون ويمتحنون. ويقال هذا دينار كبير يعني دينار محروس. ويقول فتنت الذهب قال اذا ادخلت الذهب الخمس في الفرن والفرن فلتنحط الكوارث على الذهب الخالص فهذه فتنه الذهب. فكذلك الفتنه الظهر هي الابتلاء والاختبار. وايضا يطلق الفتنة على العذاب كما في قوله تبارك وتعالى ثم هم على النار يفتنون. اذا اصل الفتنه في اللغه وضع الذهب في النار ليختبر بالسبت اذائب ام خالد. وان الثقه في القران على اربعه معان الاول اتقوها على الاحراق بالنار كقوله تعالى ثم هم على النار يفتنون وقوله تعالى ان الذين فتنوا المسلمين والمؤمنين في سورة الخروج فتنوا المسلمين عذبوهم احرقوهم بالنار. ان الذين فتنوا من المؤمنين احرقوهم بالنار نار المخزون كما هو معلوم على احاديث السنن. لذلك اطلاق الفتنه على الاستمرار وهذا هو الغالب في الاسلام ظنت الوصول بالسد والحي بالذنب. وقال تعالى وان لو استقام على الطريقه لأسقيناهم ماء غدقا لنبتلهم فيه. الإطلاق الثالث إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة ومن هنا أطلقت الفتنة عن الكفر والبغي، فقول الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يقع فتنة. والدليل على صحة هذا التفسير قوله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى سورة الأنفال ويكون الدين كله لله. هذا يعني لكي لنا معنى المراد من الفتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني يستمر القتال إلى غاية هي ألا يبقى فتنة. الآية الأخرى ويكون الدين لله، ها ويكون الدين كله لله، يعني لا تكون فتنة حتى لا يبقى فتنة، لأن الدين لا يكون كله لله ما زال في الأرض مشركون. ومما يوضح ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الغاية التي ينتهي إليها قتاله للناس هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإطلاق الرابع للفتنة إطلاق الفتنة على الحجة كما في قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن بغاة ثمود ورؤسائهم الذين كانوا دعاة قومه من الضلال والكفر، وتكذيب صالح عليه السلام وما آل به الأمر، فقال عز وجل وكانت المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكانت المدينة مدينة الحجر التي سكنها صالح عليه السلام تسعة رهط يفسدون في الأرض، المقصود هنا أرض الحجر بالجميل الخاطئ الأرض الحديث ولا الجهور، يعني لأنهم وعادتهم الإفتاد كما يشيد المضارع يفتدون الأرض، يعني هذا الشيء مثلث وعادة مصرم يفتدون في الأرض، هذا أيضا يستأكيد في الإفتاد لما يعدلون قمونا حتى بعد يفتدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله فأمروا واجتمعوا هؤلاء التسعة فقالوا تقاسموا بالله، يعني ليحمي كل منكم على موافقة الآخرين بالله الذي هو أعظم المعبودين. تقاسموا بالله ليغلبن لأهله ثم لنقلن لوليه لا تجدن له لأهله فإلا غفرتم. تقاسموا بالله هذه عجيب القتل، الشيخ الذي يقسم على أن يقتل نبي الله رسول الله، كان يقسم الإنسان على أن يحكم بغير عند الله، إلى غير ذلك من استعمالات القسم فيما لا يجوز التفكير في الوفاء به فضلا عن الوفاء به للإنسان، يعني أن يكون أحدث بالله لا أحاربن الله، أحدث بالله لا أصدن عن سبيل الله، خالص فكان الإنسان فهؤلاء تقاسموا بالله لم يجدن أولاده. فالحلف ولا يدل على انهم كانوا يؤمنون بالله بمعنى يؤمنون بوجود الله، فكما قلنا من قبل مرارا ان القران لم يخص عن امه واحده من الاسلام ان ترك وجود الله عز وجل، ان هذا امر غير مستطاع، لا يستطيع احد ان يذكر الله سبحانه وتعالى، فمن يتحدث عن الاسلام يؤمن بوجود الله. حتى هؤلاء القوم قالوا تقاسموا بالله لم يغيبن له فاهلا، اي لنحكم له غيرا كبير وكل أجزاء على اعتقاد بعضهم ببعض هكذا تغني كله ليلا كنت لا تغني بوليده لنجد سنه وأهله معلم ومن آمن معه ثم لا تغني بوليده لأن وليده الذي قد تربط من أيده صوت ربك والحمد يقتل بسألها المقتلة لم ثم أنا سلمنا لوالدين الإكرامين فأراه عليا لا تريدنا مهد الأهل لا تريدنا مهد الأهل لا تريدنا مع ما حضرنا مكان هلاك الأهل مع تخرجهم في أماكن كثيرة فضلا عن مشاعره فضلا عن مدى خرابه. يعني ما كان يذهب به الى رايه لا بالنسبه لانه كان مدى اهله فضلا عن مشاعره فضلا عن مدى خرابه يعني رايه غير حاضره. وإنا لخالقون أي ونحلف إنا لخالقون أو والحال إنا لخالقون جلالة الله وأكلوا نكرا يعني هذه السنة ونكرنا نكرا لأن جعلناها سببا لإيه المجيد وهم لا يفعلون قوموا كيف كان عاقبة نكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك رؤيتهم خاوية وغنم خاوية حال بمعنى قوم الى رؤيتهم خاويه يعني خاليه سابقه لم تعمر بعده لانه كتب بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون اي لانهم ما اخذوا الا من الذكر فان عاقبه الخير الدمار والدمار وعي الذين امنوا وكانوا يتقون. هذه الآيات الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ثلاثة أمور. يقول الشافعي ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة ثلاثة أمور. الأول أنه دمر جميع قوم صالح. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فمن جملة قوم صالح هم يرجعون هؤلاء التسعة الرهط التسعة الرهط الذين يرسلون في الأرض ولا ينصحون بقوله أنا دمرناهم وقومهم أجمعين وهم قوم صالح وثمود. فتلك بيوتهم خاوية أي خالية من السكان لهلاك جميع أهلها بما ظلموا أي بسبب ظلمهم الذي هو كفرهم وتمردهم وقتلهم ناقة الله التي جعلها آية لهم. وقال بعضهم خاوية أي ساقطة ساقطا أعلاها على أسفلها. الأمر الثاني أنه جل وعلا جعل إهلاكه قوم صالح آية أي عبرة يستعن بها من بعده فيحذر من الكفر وتكذيب الرسل لأن ينزل به مما نزل به من التدين فذلك في قوله إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. الثالث أنه تعالى أنزل الذين آمنوا وكانوا يتقون من الهلاك والعذاب وهم نبي الله صالح ومن آمن به من قومه وذلك في قوله تعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا في سورة النمل في آية أخرى فيها ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون سورة كفر ونجينا أما هنا في الرمز هي وأنجينا. ثم قال تبارك وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون فإنكم لتأتون تجارة شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ولوطا مرسوم على أساس التقديم واذكر لوطا أو وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه يعني أتأتون وأنتم تنكرون يعني تعلمون سبحانه ومخاطبتها بحكمة الله تعالى وحكمه. وقيل التفسير قوله عز وجل وأنتم تنكرون أقوال قيل وأنتم تنكرون يعني وأنتم تعلمون أنها فاحشة. وطبعا الآية التي تليها قال بل أنتم قوم تجهلون فتنكرون تكرر بمعنى تعلمون وهنا وصفهم بأنهم يجهلون هذا لا تتعارض كما لا تعارض لأن الجهل ليس كل مرة يرسل به عدم العلم وإنما الجهل هناك جهل عملي جهل سلوكي كما في قول الله تبارك وتعالى السلام عليك لا نبقى للجانبين. وكما في المعاش اللهم أولي أن أضل أولاً أو أضل أولاً أو أضل أولاً أو أجهل أو يجهل عليا. فالجهل هنا الجهل يمسكين فالمتقوم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل خوف جهل جاهلنا. نعم. تفسير الثاني أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون يعني تأتونها وبعضكم يبصر بعضا على وجه القلعة يعني يأتون الفاحشة ومع ذلك يجاهرون بها ويبصر بعضهم بعضا. وأنتم تبصرون قول ثاني وأنتم تبصرون آثار العصاة قبلكم وما نزل به أئنكم لتأتون الرجال سهوة من دون النساء يعني متجاوزين النساء التي هن محال السهوة بل أنتم قوم تجهلون أي تفعلون على الجبين سهما وعما عن العاقلة يعني يتنزهون عن أفعالنا ويرونها بإذاء قالوه استهزاء إنهم قوم يفعلون إن امرأته قدرناها من الغابرين من الغابرين الفاقين في العذاب إن امرأته قدرناها يعني جعلناها بتقديرنا وقضائنا عليها من الفاقين في العذاب وأمطرنا عليهم مطرا تمثيل المطر بتهديد الإسلام يعني مطرا هائلا غير مثلا الشيء عجيبة جدا في زلزال فيها يعني زلزال فيها بعدها الأيام نزل أمطار في نفس المنطقة في الشيئين في عز الشيء نزلت أمطار كبيرة جدا أمطار عجيبة أحيرا الناس منها كيف كان هذه الأمطار عكس في الزلزال بصورة يعني هائلة أمطار في غاية الرضاعة والقوة حتى دمرت على أهل الخيام في مصر ومن بلايين هذا أيضا من العديد كل من قوانين كل من اللبسين يعني يعيون المتوسية مهددة نفسها بمرضة مهددة في الأنقار خمدية أنقار خمدية أنا أنقار خمدية اللي هو بكل الحديد أي نار يعني السمح تنزل عليهم مية نار من كان مقام لهذا أن حصل للقصد تكون أن اتخلقت الآن في بعض الأسرة اتخلقت وتزلزل عليهم بأمطار خمرية وذلك قام بتشريف كل هذه الأمطار من الكتاب من الكتاب ولا من أيضا حتى في الخراب لا يستطيعون الإقامة فالآية من آية الله تعالى وعبرة دون العبر ورسالة من الله سبحانه وتعالى إلى الجسرية من الآية بعاقبة من تقرب الله وقبل عن سبيله وأن العذاب إذا نزل فإنه العظم الصالح والصالح فقول التركية لقد نزل من الأدراك لأنه مسلمون ولكن لنا لأن نقول إن هذا وقول أن الله سبحانه وتعالى بسبب أغلب التصديق عن سبيل الله والمحاربين بإذن الله تبارك وتعالى أما المسلمون والمسلمون فإنهم إن شاء الله تعالى يبعثون على نياتهم على أعمالهم لكن إذا جاء العذاب فإنه العظم المثل نعمة تخط ولكن المثل فعض كما هو معروف في الأحاديث فحتى المطر من في الأواني السن بمطر كبير بإذن الله ثم بعد ذلك أيضا المرتدين الأبطال هم لله باستطاب من المطر حمد يعني ما يقرأ وكفى الأكثر جديد من الأبطال هذا المطر الحمد لله فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين أي الباقين في العذاب وأمطرنا عليهم مطرا أي مطرا هائلا غير معهود فساء مطر المنذرين فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى ما المقصود بقوله تبارك وتعالى وسلام على عباده الذين اصطفى؟ اختلف المفسرون قالوا فيها أخوان عباد الذين فقط فيها هم الرسل عليهم وعلى الذين الصلاه والسلام. وفي عباد الذين اصطفى اصطفى ابراهيم بالكلى وموسى بالكلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا برؤيه الله عز وجل ليله المعراج كما هو مذهب ابن عباس واستشهد ابن عباس بقول الله تبارك وتعالى ما كان الاسلام بما راى وقوله تعالى ولقد راه نزله اخرى مثل الثالث عن ام المؤمنين عائشه بن ابي كانت تختلف بشده عن عبد العباس في هذه المساله وكانت تقطع بان الرسول عليه السلام لم يرى ربه عز وجل فالمساله خلافيه. قول اخر ان عباده الذي اصطفى هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قول اخر الذين اصطفى اي الذين وحدوه وامنوا به. وقيل المقصود بقوله وسلام على عباده الذين اصطفى هو رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال المحتمي امر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ان يتلو هذه الايات الناطقة بابراهيم على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته وان يستفتح بتحميده والسلام على انبيائه والمصطفين من عباده وفيه تعليم حسن وتوفيق على ادب جليل وبعث على التيمن بالذكرين والتبرك بهما والاستمرار بمكانهما على قبول ما يلقى الى السامعين وإبغائهم إليه وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يدعيها الإسلام هي الجزاء بكلام الحمد لله والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الحق على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أدب جميل من الأدب اللائقة وتلاحظون هنا قوله تعالى قل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين نصر فلنا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدأة في أمورنا في هذه الأسرة كانت محاضرة أو نزل أو زيارة أو حديث هذا هو الأدب الإسلامي بخلاف هذا المنهج المفهوم الإنجازي لبعض الكتاب الآن ويدعون أنهم إسلاميون وأن يكون كتب إسلامية ثم إلى الكتب وفي كتابي أجزم أكثر لا حمد ولا صلاة ولا سلام ولا بك يدرس الموضوع ويعتبر انه مظهر مظهر التقدميه بالاسلام تبع جماعه الرجعيين والجامدين والمتكلمين ايه الحمد لله والحمد لله على عبد الله على عبد الله كما صرح الان صرح شيء عليه الله ما يستحق كان مكان يذكر في بدايه احدى محاضراته ويقول قال انا اظنكم تتعجبون من انه لم ابدا كما يبدا غيري من هؤلاء الجامدين الحمد لله والحمد لله على رسول الله هذا الكلام فسألوا عباد الله الصالحين أن يهتدوا بما فعله وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إذا قيل لك من أين لك هذا الأدب وما ضرورة ذلك قل له لأن الله سبحانه وتعالى قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى يعني التأييد بأن نبدأ كلامنا بذكر الله عز وجل والسلام على عباده الذين اصطفى. يقول كما تريدوا امر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يتلو هذه الايات الناطقه بابراهيم على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته وان يستفتح بتحليله والسلام على انبيائه والملقى بين عباده وفيه تعليم حسن وتوفيق على ادب جليل وبعث على التيمن بالذكرين والتبرك بهما والاستمرار بمكانهما على قبول ما يلقى الى السامعين واغرائهم اليه وانزاله من قلوبهم المنزله التي يدريها المسمع. ولقد توارث العلماء والفقهاء والوعاظ كابرا عن كابر هذا الادب فحمدوا الله عز وجل وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امام كل علم مكان وقبل كل عظه وتذكره وفي مكتسح كل خبزة وتبعهم المترددون فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها سأل وقيل هو متصل بما قبلها. قل الحمد لله متصل بما قبلها. وأمر بالتحميد على الهالكين من كفار الأمم. الحمد لله يعني الذي أهلك الكفار من الأمم. والصلاة على الأنبياء عليه السلام وأتباعه الناجين من عذاب النار. ثم قال معلوم أنه لا خير فيما أتركوه أبلا حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل خير وبارئه. فالإشارة إلى قول مبارك وتعالى في هذه الآية قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون الله خير أم ما يشركون يعني الله خير من العبد أم المصنع لعابدها الله خير لمن عبده أم الأصنام لعابدها. ومعنى السلام أنه لما قص عليهم قصص الأمم الخالية أخبرهم أنه لدى عابديه ولم تغن الأصنام عن عابدها شيئا. فالمعلوم أنه لا خير أصلا فيما أشركوه لذا كنا من قبل إرادة من خير في ربيه أفعل تفضيل. لكن التفضيل هنا غير مقصود عن الإطلاق لأن خير هنا ليس معناه أن المسجد فيها فيه خير أو الأصنام فيها خير والعياذ بالله ليس هذا. لكن المقصود أنه لا خير فيما أتركوه أصلا حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل خير وما به وإنما هو إلزام له وتسكين وتهشم لحاله. ولذلك أنهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله ولا يؤثر عاقل شيئا على شيء إلا نداع يدعوه إلى إيثاره من زيادة خير وما انفعه. فقيل له مع العلم لأنه لا خير فيما آثروا وأنهم لم يؤثروه من زيادة الخير ولكن هوى وعقفا لينبهوا على الخطأ المسرف والجهل المورط وإضمانهم السبيل ونبذهم المعقول وليعلموا أن الإيثار يجب أن يكون للخير الزاهدين. ونحن ما حكاه عن فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد به مع علمه أنه ليس لموسى مثل أنهاره التي كانت تجري تحته. ثم عدل سبحانه الخيرات والمنافع التي هي آثار رحمته وفضله كما عددها في موضع آخر ثم قال هل في شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء في آية أخرى بعدما عدد نعمه سبحانه وتعالى قال هل في شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. فذلك هنا في كل آية ختمها بما يشير أنه ليس ثمة إله مع الله فعل أو أنزى إلينا هذه النعم أإله مع الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة السلام وسلام على عباده الذين اصطفى تحتمل أن تكون داخلة في حيز الخوف يعني الكل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى فتكون معطوفة على الجملة القرنية وهي الحمد لله ويكون الأمر بالقول متناولا للجملة كريما. وعلى هذا سيكون الرقص على الجملة الأخيرة ويكون محلها النص محكية في القول. ويحتمل أن تكون الجملة المستأنفة مستقلة معطوفة على جملة الطلب وعلى هذا فلا محل لها من الأعراب. وهذا التقدير أرجح وعليه يكون السلام من الله عليه وهو المطابق لما تقدم من سبحانه من كلامه سبحانه على رسله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى أمن خلق السماوات والأرض يعني الآية قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم يشركون. ثم قال تبارك وتعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا لكم فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإله مع الله هل هم قوم يعدلون أمن خلق السماوات والأرض، يعني المقصود بأمن خلق السماوات والأرض يعني أما يدركون خلق أم من خلق السماوات والأرض، أمن خلق السماوات والأرض يعني أما يدركون خلق يعني هؤلاء الذين عملهم دون لم يخلقوا خلق أم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، يعني فروع لاحظ هنا أن في الآية الجهاد هنا الجهاد أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم فأنزل لكم من السماء ماء ثم أنبتنا التفت من الغيبة إلى تكلم فأنبتنا جديد حدائق ذات بهجة. حسن الاجتهاد هنا لأنه لا شبهة العاقل في أن خالق السماوات والأرض ومنزل السماء الله من السماء ليس إلا الله سبحانه وتعالى، أما خالق السماوات والأرض هل أحد يمكن أن يدعي أنه الذي أنزل السماوات والأرض أو أنه الذي أنزل لها من السماء الماء؟ ما في أحد يفعل ذلك، فتنفع أبدا ولا تزل أي عاقل في أن الله الذي يخلق السماوات والأرض وأن الله هو الذي ينزل من السماء ماء. لكن ربما عرضت شبهة بأن ممكن الشجرة هو الإنسان، ومن الإنسان يخاطب ذلك يقول الإنسان أنا الذي أضع الإجرة والذي أسقيها والذي أفتح الإناء وكذا، فهو يلقي الإجرة ويسقي بالماء، فلذا أزال الله سبحانه وتعالى هذا الاحتمال فرجع من لفظ الغيبة من خلق الغيبة أين لكم إلى سورة الكلام في قوله تبارك وتعالى فأمتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تجدوا الحجرة إزالة هذه الشبهة، ربما يعني هناك الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو أيضا المنفرد بإنزال بهجة، أنتم تزرعونه أم نحن نزرعون، أنتم تأخذون الأسباب فقط، لكن السبب ليس موجبا للنتيجة، لكن الأمر متوقف على إرادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى تزول صفة أن الإنسان له أي يد في إنبات الزرع وتبيعته قال الله سبحانه وتعالى فأنبتنا به حق الانتفاع من غير الانتقاض بنفس نظر الناس إلى أن الناس مظلومون أن لكم دورا في الإنسان قوة الإنسان قوة الله سبحانه وتعالى فأنبتنا به على ثلاثة ثم أكد وأزال أي شبهة في قدرة الإنسان على هذا الإنسان، فقال ما كان لكم أن تنجزوا الزرع، ما لم يجد لكم ولا تستطيعون أن تنجزوا الزرع، الإنسان الزرع فقط يأخذ به بالأسباب، لكن المسبب الحقيقي هو نصر الله، فلابد الذي ينفي الزرع هو نصر الله. لكن الماء سبب، الهواء سبب، الكوكا سبب، الجذره سبب، فنحن بسبب، لكن الحياه الحقيقيه هي من عند الله سبحانه وتعالى، فظهور الذات هذه ليست كثيره، وطبعا هذا ما يستطيع ان يذكر به احد على الاطلاق، لان سواء كان نمو الجليد، لان الجليد له نموان، نمو الجليد في فتره نمو ذات، مثل العلم الذات، قبل شيء قبل نمو ذات الروح، يعني الكبيره الصغيره مثلها ايه؟ فظل تنمو وتنخفض وتكبر وكذا وكذا الى ان يوصل الى مرحله تمر بمرحله حياه حيوانيه، لكن هناك حياه نباتيه وحادث الذنوب الذي يسلم، فلابد ان نتامل في هذا الجيل ما الذي يمكن الجبر؟ ما الذي يمكن هذه الارزاق وينزلها؟ هو الله سبحانه وتعالى رحمه، فليس الانسان عاقل ان يدعي انه الذي يلجئها وينبيها بدليل انه ربما ياخذ به هذه الأسباب بناء الحرب والجذر والسحي والرعاية، ثم لا إنما يخرج النبات أصلا أو يأتي النبات لكن ليس بالمواصفات التي كانوا يريدونها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.